الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 بشرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه وحول ولا قوة إلا بالله البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 18 من شهر ربيع الآخر في العام 40 والألف. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب قول الناتق والمعصوم. قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن احمد بن رزق وابو علي الحسن بن ابي بكر بن شاذان. لا، احنا قلنا تبدا من هنا. سمعت ابا اسحاق فيروز الابادي. نعم. قال رحمه الله تعالى: سمعت ابا اسحاق فيروز الابادي يقول: النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، ويقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها، ويستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه. وأما في الشرع، طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب الفقيه والمتفقه فيما يتعلق بعلم أصول الفقه، هو باب الناسخ والمنسوخ. والنسخ لغة يدور معناه على ثلاثة أمور، وهي الإزالة والإبطال والنقل. والإزالة إما أن تكون إزالة لا بدل لها، أو إزالة ببدل، فتقول نسخت الريح الأثر، أي مسحته، لم تبقي له أثرا، فليس من هذا النسخ بدل. وتقول نسخت الشمس الظل، أي جاءت الشمس بدلا من الظل، يعني لما جاء ضوء الشمس أزال الظل وصار ضوء الشمس، فهنا نسخ إلى بدل. ويقال نسخت الكتاب أو نسخت الكتاب، أي نقلته من أصله أو نقلته من نسخة أخرى. فهذه معاني النسخ لغة: الإبطال والإزالة والنقل. نعم. ولها شواهد في كتاب الله عز وجل. نعم. هذه المعاني الثلاثة. فضل. قال رحمه الله تعالى: وأما في الشرع فهو على الوجه الأول للغة، وهو الإزالة، وحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذاك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره، فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية وكقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. طيب، هذا التعريف الذي ذكره الخطيب البغدادي للنسخ اصطلاحا هو الذي عليه جمهور الأصوليين المتقدمين، فذكره بحروفه أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى. أبو حامد توفي في العام 5 بعد 500، أي توفي بعد الخطيب، فتكون الأولية للخطيب. الخطيب توفي عام كم؟ 63 بعد 63 بعد 400. وذكره كثير ممن صنف في أصول الفقه بعد ذلك. وبيان هذا التعريف: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني هناك خطاب ثان. ما المقصود بالخطاب؟ أي خطاب الشارع، أي ما جاء عن الشارع في الكتاب وفي السنة. نحن نسمي ما جاء عن الشارع في كتاب الخطاب الشرعي. الله عز وجل خاطبنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأوامر ونواهي وأحكام، هذا هو الخطاب الشرعي. فهناك خطاب متأخر دل على ارتفاع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم قبله. على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا هذا الخطاب، لولا هذا الخطاب الثاني لكان الأول كما هو. مع تراخي، يعني مع تراخي هذا الخطاب الثاني، يعني يعني مع تأخر هذا الخطاب الثاني يعني عن الأول، وإلا لا لا لا فليس هناك نسخ. يعني هذا يشترط أن يكون الخطاب الثاني متأخر عنه، أن يعرف التاريخ. قال الأصوليون: إذا لم يعرف التاريخ فلا نسخ، إذا لم نعرف أن هناك خطاب متأخر عن آخر فلا نسخ، لا ندري من هو الأول، من الذي نسخ الآخر. فمعرفة التاريخ هذا شرط في الحكم بالنسخ. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى هنا: ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت. فإن ذاك ليس بنسخ. لو مات إنسان ولم يفعل بعض الواجبات التي كانت بسبب أنه مات ولم يدرك ذلك، فلا يقال إنها نسخت في حقه لأنه مات وانتهى تكليفه. طيب، أين وجدت؟ الله المستعان. طيب، وكذلك لا يلزم رفع ما كان عليه كشرب الخمر. لأنه ليس بنسخ، أي لما كانوا في الجاهلية يشربون الخمر، ثم جاء خطاب الشارع بتحريم الخمر على مراحل. الخطاب الأول لا يعتبر ناسخا لما سبق، لأن ما سبق لم يكن حكما شرعيا أصلا، لم يكن خطابا شرعيا، بل أمر درج عليه في الجاهلية أنهم يشربون الخمر، فلا يقال إن الخطاب الأول هذا نسخ ما قبله، لأن لم ينسخ خطابا شرعيا. تمام، لكن ما جاء بعد ذلك من مراحل تحريم الخمر إلى أن استقرت في المرحلة الأخيرة وهي المنع التام من كل مسكر، هذا يعتبر ناسخا للمراحل السابقة. حيث أن الله عز وجل تدرج بالعباد في مسألة الحكم بالتحريم. نعم، إلى آخر المقال. تفضل اقرأ. لا الصفحة، الصفحة 98 بعد 300 في حكم النسخ، بيان حكم النسخ. قال رحمه الله تعالى: النسخ جائز في الشرع، وقالت اليهود لا يجوز، وحكي ذلك عن جريمة من المسلمين وهو خطأ، لأن التكليف بقول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء، وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة، فإن كان إلى مشيئته تعالى فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرضا وفي وقت إسقاطه، وإن كان على سبيل المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره، فلا وجه للمنع منه. نعم، يعني حكم النسخ في الشرع أنه جائز، حيث أن اليهود قالوا لا يجوز، وحقي ذلك عن طائفة شاذة تنتسب إلى الإسلام، ليست من يعني ليست مصيبة فيما حكمت، بل النسخ جائز عقلا وشرعا، أن ينسخ الله عز وجل حكما شرعيا بحكم آخر أخف أو أشد أو مساوٍ للحكم السابق. الآن الأزال الآن. طيب تفضل، نكمل بعض الأذان إن شاء الله. الله المستعان. فالنسخ جائز عقلا وشرعا، و نعم، وكما قال المصنف هنا، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله عز وجل تعالى يفعل ما يشاء، يعني ينسخ ما يشاء سبحانه من أحكامه ويبقي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إن الله على كل شيء قدير. وفي إحدى القراءات ما ننسخ من آية أو ننسئها أي نؤخرها. فالنسخ جائز بكتاب الله وبالعقل، لا يستبعد العقل. نعم. وكما ذكرت النسخ أي نسخ الحكم الشرعي إما أن يكون إلى حكم مساو له لحكمة يعلم الله عز وجل أنه غير الحكم إلى هذا الحكم الآخر إن كان مساويا، أو أن يكون الحكم الجديد أخف فكان النسخ من باب التخفيف، من باب التخفيف والتيسير على الأمة، وكان في أول الأمر أشد لحكمة أيضا يعلمها الله، ثم لما انتهت أو ارتفعت المصلحة المتعلقة بهذا خفف إليه إلى حكم أخف. وقد يكون النسخ إلى حكم أشد أيضا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه، فله الحكم وإليه ترجعون. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز وليس ذلك ببذاء، والدليل عليه أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل، فدل على جوازه. نعم، يعني من الممكن أن يأمر الله عز وجل بأمر ثم ينسخه قبل أن يلتزم به أو قبل أن يمتثل، كما أمر الله إبراهيم خليله بذبح ولدي إسماعيل، وقبل أن يمتثل إبراهيم للأمر نسخ الله هذا الحكم وخفف الحكم على إبراهيم. فهذا دليل واضح على جواز النسخ قبل الامتثال للأمر. نعم قال رحمه الله: البداء هو الظهور ما كان خفيا عنه وليس بالنسخ قبل الوقت ذلك المعنى. نعم، يعني البداء هو أن يظهر يعني للشارع أمرا، كما يعني قال الذين جوزوا البداء على الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه كأنه خفي عليه أمر ثم ظهر له، يعني كأن الله والعياذ بالله وتعالى وتقدس ما كان يعلم أنه سوف يكون كذلك الأمر إلا بعد حدوثه، فلما علم غير الحكم. هذا يقوله طوائف من اليهود، ويقوله الروافض الذين شابهوا اليهود الشيعة، يجوزون البداء على الله تعالى أنه بدا له ما كان ما لم يكن يعلمه، ولذلك غير الحكم ونسخه. وهذا كله افتراء على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سوف يكون، ولكنه من سنته الابتلاء ويفعل بحكمة، وسبحانه يعلم أنه سوف يغير هذا الحكم ولكنه أجل هذا لحكمة يعلمها سبحانه. تفضل. قال رحمه الله: ويجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، فالآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر. هذا باتفاق، إن كان يعني نعم، يعني هذا أن السنة تنسخ السنة، وأن الكتاب ينسخ الكتاب، وأن حديث الأحد ينسخ الأحد، وأن المتواتر ينسخ المتواتر، هذا ما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. تفضل. فأما نسخ التواتر بالأحد فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. نعم، أما نسخ الحديث المتواتر بحديث أحد، نعم اختلف فيه العلماء، كان لا ينبغي أن يكون في تقدير الخلاف معتبرا في هذه المسألة، حيث إن القائلين بهذا أغلبهم من أهل الكلام. نعم، جمهور الأصولين المتكلمين لا يجوزون نسخ المتواتر بالأحاد. ما الفرق بين المتواتر والأحاد؟ طبعا هذا التقسيم ابتدعه المعتزلة لما أرادوا رد أحاديث الصفات، صفات الله، لأنها لا توافق أهواءهم، فقال هذه أحاديث أحد لا نأخذها ولا نأخذ بدلالتها، لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، هكذا قالوا. وهذا الذي عليه الأشاعرة، فهذا باطل، لأن حديث الأحد إن صح، إن كان صحيحا، فيجب العمل به ويجب اعتقاد صحته، يعني يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والعمل. والأحاد هو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة ما لم يبلغ عددهم حد التواتر. فقد يروي الحديث واحد فقط ثقة في كل طبقة، ولكنه صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد هذا؟ كيف لا نعمل به؟ هذا يناقض العقل الصريح والنص الصحيح. وقد ثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخبر الثقة الواحد، ولذلك عقد البخاري كتابا في صحيحه في أواخر الصحيح عن حديث الأحاد، وقال في أوله باب خبر الواحد الصدوق في الصلاة والصيام والحج والأحكام، وذكر عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث التي تبين أن خبر الواحد قد ينسخ المتواتر ما جاء في أحاديث نقل القبلة، كما في حديث ابن عمر وفي حديث البراء ابن عازب، أنه لما كان المسلمون يصلون في رواية في صلاة الفجر وفي الواقعة الأخرى في صلاة العصر، جاءهم آت صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فأخبرهم وكانوا متوجهين إلى بيت المقدس فقابلوا خبره وهم في الصلاة وتحولوا إلى الكعبة، كان من المتواتر عندهم الصلاة إلى بيت المقدس، تواترت كلهم يصلون بيت المقدس. ثم جاء واحد فقط من الصحابة أخبرهم في داخل الصلاة فحولوا وجهتهم إلى الكعبة بخبر الواحد الثقة. وكذلك في حديث أنس في تحريم الخمر، لما جاء الخبر إلى أبي طلحة وكان مع أنس وكان يقدم لهم الخمر، فجاءهم الخبر أيضا من واحد ثقة من الصحابة أن الله عز وجل حرم الخمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فأمر أبو طلحة أنس أن يريق الخمر الذي عندهم كله بخبر واحد فقط، إن كان متواترا عندهم ما زال الأمر أنه لم يحرم الخمر. هذه كلها تدل على نسخ خبر الأحل للمتواتر. اكتفي بهذا هنا وننتقل إلى درس المواريث، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.